أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا ملخص لكتاب حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية للشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو كتاب ماتع ومهم وثري ومفيد للغاية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به. من الحكم التي ذكرت في مقدمة هذا الكتاب: العلماء تنسخ مكايد الشيطان، وهذا يدل على مكانة العلماء وأنهم يبطلون كيد الشياطين، وأن الناس إذا كانوا أو إذا عاشوا في هذه الدنيا من غير العلماء أو بلا علماء فإنهم حتما سيصلون إلى الهاوية والعياذ بالله. فالذي يتصدر لمكايد الشيطان الذي يتصدر لكيد الشيطان ويتصدر لجسائس الشيطان هم العلماء الذين يعرفون الحق ويدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بأنه ليس لأحد أن يفتخر بنسبه أو بانتمائه إلى حزب من الأحزاب، ويتمثل قول الشاعر: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، أو إذا افتخروا بعاد أو تميم. وأن المسلم يعتصم بحبل الله تبارك وتعالى بدين الله بالكتاب والسنة. ونقل أثرا طيبا عن الإمام مالك، وأنه رحمه الله تعالى شبه السنة بسفينة نوح عليه السلام وقت الطوفان، فمن ركب هذه السفينة في زمن نوح عليه السلام نجا، ومن تخلف عنها هلك. فكذلك السنة من ركبها ومن أخذها وتلقاها بالقبول وعمل بها نجا، ومن تخلف عن السنة هلك في أودية الدنيا والعياذ بالله قبل الآخرة. ونقل كلاما طيبا عن كل هذا في مقدمة الكتاب عن رجل من أهل العلم وهو بديع الزمان النورسي، قال الشيخ رحمه الله: البلاد الإسلامية حبلى وستلد الإلحاد يوما ما. قال هذا منذ سنوات. البلاد الإسلامية شبهها بالمرأة الحبلى التي ستلد الإلحاد يوما ما. يعني البلاد الإسلامية في حالة احتضار، في انتكاسة، إذا ظلوا على تركهم للكتاب والسنة فسيكون الإلحاد في بلاد المسلمين يوما ما مع الأيام القادمة. والبلاد الأوروبية حبلى وستلد الإسلام يوما ما، على النقيض من البلاد الإسلامية، على أساس أن الله عز وجل ينشر دينه ولو كره الكافرون بسبب الدعوة إلى الإسلام ودخول الناس عز وجل في دين الله أفواجا، وهذا ملاحظ وظاهر في هذه الأيام. ثم تحدث الشيخ رحمه الله عن الحزبية، وذكر بأن العرب قبل الإسلام كانوا أحزابا ولم تكن الحزبية في صدر الإسلام في القرون الثلاثة الأولى المفضلة، ما عرف الحزبية تعصب أن نكون حزبا وأن نتعصب لهذا الحزب وأن نعقد وأن نرفع الولاء راية الولاء والبراء لهذا الحزب أو لهذا التجمع أو لذاك التكتل، فهذه عصبية بغيضة لم تعرف عن السلف الصالح، هو ما سيفسر إن شاء الله تعالى في مباحث هذا الكتاب. وأن هذه الأحزاب إنما هي فرق انشقت عن جماعة المسلمين، المسلمون جماعة أمة واحدة يحكمون بشرع الله في أرض الله ولهم خليفة، فانشقت تلك الجماعات وتلك الأحزاب وخرجت وخالفت وتركت الجماعة الأم، وهي الجماعة الأولى جماعة المسلمين. وصحة الاعتقاد توجب صحة الإدراك، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني مع تعقيدة إدراكك للأمور يكون صحيحا ونظرك فيما يجري من أحداث يكون صحيحا أيضا، وتحليلك للأمور يكون موفقا بإذن الله ما دمت على صحة المعتقد على عقيدة السلف. وعلى النقيض من ذلك، ما عنده عقيدة أو مفلس من العقيدة أو على سوء المعتقد فهذا يؤدي إلى سوء الإدراك وإلى سوء الفهم وإلى سوء العمل وإلى كل شيء سيء والعياذ بالله. واضح يا إخوة؟ صحة الإدراك توجب صحة العمل، أو صحة الاعتقاد توجب صحة الإدراك، الإدراك للأمور. قال تعالى والذين اهتدوا، يعني هداهم الله تبارك وتعالى أو أنعم الله عليهم بنعمة الهداية وبصحة المعتقد، زادهم هدى، يعني والذين اهتدوا هذا عن صحة الاعتقاد، زادهم هدى يعني هذا عن صحة الإدراك، يعني كأنهم تعلموا وعلمهم الله عز وجل، كأنهم اتقوا الله عز وجل وعلمهم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. واضح؟ والتزام منهاج النبوة لا يخالف برسم ولا اسم، يعني انتبه مع الشيخ ألفاظه عربية قوية أديب وشاعر، فكل كلمة تحتاج إلى تفسير وإلى إيضاح. منهاج النبوة يعني منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يخالفه باسم من الأسماء أو برسم، لا بوصف ولا بس، يعني لا تغير في السنة شيئا ولا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم باسم من الأسماء خلاص، أو برسم من الرسوم، يعني بتصرف من التصرفات حتى وإن لم تغير الاسم. ثم ذكر هذه الفائدة البديعة وفيها أن من أسرار القرآن أن الاعتقاد الحق سبب للعلم النافع. جميل، الاعتقاد الحق معتقد الصواب العقيدة أولا سبب للعلم النافع. قال تعالى وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، هذا على لسان من؟ سليمان عليه السلام. امتن بنعمة الله عز وجل عليه أن الله تبارك وتعالى هداه للإسلام وشرح صدره للإسلام وجعله مسلما وأتاه العلم قبل هذه المرأة لأنها كانت غاية في الذكاء والفطنة، فامتن أن الله تبارك وتعالى علمه وهداه وأرشده ووفقه وشرح صدره للإسلام قبل هذه المرأة. فالاعتقاد الحق سبب للعلم النافع، والاعتقاد السيء سبب للتخبط والضياع والضلال والعياذ بالله. ومن أسرار القرآن أن الاعتقاد الحق هو سبب للعصمة من الخسران. قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. العصمة من الخسران والضياع والضلال في الدنيا والآخرة أن تكون على المعتقد الصواب، لأن الكفار لما دنسوا عقائدهم وعبدوا الأصنام لم تغن عنهم شيئا يوم القيامة. وكذلك على النقيض، إذا كنت على المعتقد الحق نجاك الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإذا كنت على المعتقد الباطل والعياذ بالله فهذا سبب من الخسران في الدنيا والآخرة. أهل السنة يتفقون وإن اختلفت آفاقهم، يعني أهل السنة والجماعة لهم أصول ثابتة لا يحيدون عنها، لكن ليس من الخلاف المذموم أن ترى آفاق هؤلاء قد اختلفت آراؤهم في المسائل الفرعية أو في بعض التصورات أو في بعض الاجتهادات، لكن الأمور العقائدية ثابتة ومتفق ومجمع عليها من قبل علماء السنة. وقال: الجماعات رد فعل لما تعايشه، كل جماعة تظهر على ساحة في ساحة أو في ساحة من ساحات المسلمين، إنما هي رد فعل لما تعايشه من أحداث، وإنما يكون التركيز في تلك الجماعة على علاج هذه الأمور في مجتمعاتها في أفق ضيق. يعني جماعة مثلا تعيش في بلد لا دعوة إلى الله عز وجل فيه، فيكونون جماعة أو يكونون حزبا للدعوة إلى الله ويركزون على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فقط، فهذه الجماعة هي رد فعل لما تعايشه، أخذت من الإسلام شيئا واحدا وفقط وتركت الباقي. واضح؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: أشد آية على العلماء وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى فيها ما كان من إفك وضلال اليهود، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم، يعني هل لا ينهاهم الربانيون العلماء الذين يعرفون الكتاب والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فاشتركوا في الجريمة مع هؤلاء المسلمين لأنهم ما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم مشاركون لهؤلاء. فهذه أشد آية على العلماء في كتاب الله عز وجل، أنهم لا يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ينكرون على العصاة ولا يأخذون على أيدي الظلمة يحشرون معهم، بل إن المسؤولية أشد في حق العلماء والعياذ بالله. وذكر الشيخ رحمه الله أن التجمع لا يكون إلا على أساس منهاج النبوة. تجمع المسلمين والتفافهم حول العلماء في جماعة الأم أو في جماعة المسلمين يكون على الكتاب والسنة. أما إذا أحدثنا تجمعا أو كوننا حزبا فإنه لا يكون على الصواب إلا إذا كان على أساس منهاج النبوة التجمع. وبما أن الإسلام لا يقر تلك الأحزاب وتلك التكتلات لأنها خالفت منهاج النبوة، إذن فهم لن يجتمعوا على منهاج النبوة يوما ما، لأن كل حزب له أهداف وله خطط وله أبعاد. طيب، لماذا أنزل الله تبارك وتعالى الكتب وأرسل الرسل؟ لماذا؟ إذا كانت هذه الجماعات ترمي إلى أهداف خلاص لسعادة الإنسان في الدنيا، فقاموا بإلغاء الغاية التي أرادها الله عز وجل لخلقه، أن يحققوا العبودية لله تبارك وتعالى. وهذا تحذير وفي لا تستصغر البدع، لا تقل هذه بدعة قليلة أو تجوزات أو إلى آخره. والدين مبني على الوحدانية، أول شيء معتقد توحيد الله عز وجل، به نبدأ. ثم ذكر أن التحزب يعني أن تكون الأحزاب حزب، يعني أي حزب من الأحزاب، حزب وثني، حزب كذا، حزب إسلامي، أن هذه الأحزاب إنما هي مذمومة ونهى الله عز وجل عنها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والتحزب هو دعوة فرعون لقومه، التحزب إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يعني فرقا وأحزابا لتمزيق وتفتيت الأمة والعياذ بالله. إذن فلا بد أن نعلم ما للعلماء من دور في القضاء على مكايد الشيطان، وأنهم سبب قوي وسبب معين يعين الناس على الخروج من الفتن، وأن الإنسان ليس له أن ينتسب إلا إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن لا يفتخر بنسب من الأنساب، وأن من أراد النجاة فعليه بالسنة، فهي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وكذلك ما نعيش أو ما تعيش الأمة الآن من أخطار لالتفاف الأعداء حولها يتربصون بها الدوائر، وأن أمة الإسلام ستجد الإلحاد يوما ما، وأن الدول الأوروبية بسبب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبسبب نشر دينه عز وجل ستجد الإسلام يوما ما، وأن صحة الاعتقاد توجب صحة الإدراك، يكون الإنسان على إدراك سليم وعلى فهم صحيح إذا صحح المعتقد، وأنه لا يجوز لأحد أن يخالف السنة برسم لا بوصف من الأوصاف ولا باسم من الأسماء. وكذلك المعتقد الصواب سبب للعلم النافع، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. والمعتقد الحق سبب للعصمة من الخسران، لأن من عاش على عقيدة باطلة ومات عليها فإن الله عز وجل قال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، في حق الكافرين والعياذ بالله. وكذلك فإن أهل السنة يتفقون وإن اختلفت آفاقهم، يعني إن اختلفت الأفكار أو إن اختلفت الاجتهادات في بعض الأمور، فإنهم يتفقون على أصول ثابتة. والجماعات رد فعل لما تعايشه من أحداث، يأخذون شيئا من الإسلام ويتركون الباقي. والمسؤولية كثيرة، والمسؤولية خطيرة وكبيرة في حق العلماء، إذ أنه من واجباتهم أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتجمع لا يكون إلا على أساس منهاج النبوة تحت راية الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وكل الطرق إلى الله مسدودة إلا واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل جمع سبيل، والسبيل هو الطريق، وطرق الشيطان كثيرة لا تحصى. أما عن طريق الله عز وجل فهو واحد، صراط واحد لا صرط، يعني لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات. وأنه ليس لأحد أن يستصغر البدعة أو أن يستقل المعصية، فهذا ديدن، يعني هذه عادة الحزبيين أنهم يستصغرون البدعة. أقول لك هذا شيء يسير، هذا شيء يسير، ومصلحة الدعوة تقتضي كذا وكذا وكذا وكذا، فيستصغرون البدع ويقعون في الشر والإفك والعياذ بالله. والدين مبني على الوحدانية، على توحيد الله تبارك وتعالى، فالعقيدة أولا. وأن التحزب بدعة من البدع المنكرة، لأن الله تبارك وتعالى ذم هذه الأحزاب في كتاب الله تبارك وتعالى، وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. والتحزب يخالف هذه الآية، وقال تعالى: هو سماكم المسلمين، وأولئك الذين يسمون أنفسهم بتلك الأسماء ويطلقون هذه الأسماء على الأحزاب المختلفة، إنما هذا من فعل الشيطان والعياذ بالله. فهذه مقدمة أو هذه تمهيد للدخول في مضار الأحزاب على جماعة المسلمين. ونقلت هنا أكثر من 40 ضررا من أضرار الانتماء إلى الأحزاب التي تخالف هدي السلف، أكثر من 40 ضررا من الأضرار، وفيها أوصاف لتلك الأحزاب، وأنها أحزاب الشيطان وتؤدي إلى تفتيت الأمة والعياذ بالله. ونستكمل الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم.